قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقات رسائل الأنفاش رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أملناها أو منهجية ما رأيناها. احنا كنا بنتكلم عن مشكلة الاعتداء أو مشكلة الإيذاء باختصار مشكلة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذه الآية العظيمة. وكنا وقفنا مع هذه الآية يعني في حلقتين سابقتين وكنا يعني أشرنا مجموعة من الإشارات اللي تخص هذه الآية ملخصها سريعا يعني فإذا الذي بينك وبينه عداوة هنا اتسع نطاق العداوة اتسع من ناحية الإنسان من ناحية الزمان من ناحية المكان من ناحية الميدان وأشرنا لذلك يعني أيا كان الإنسان اللي بينك وبينه عداوة أيا كان زمان العداوة قد إيه أيا كان مكان العداوة فين أيا كان ميدان العداوة إزاي فيعني يرجى أن الآية تحيط بكل ذلك. ويمكن من دي فإذا الذي بينك وبينه عداوة أكدنا على مسألة مهمة أن الإنسان يوطن نفسه على أن الحياة فيها إيذاءات وفيها عداوات وأن العداوة دي منها عداوة دائمة وعداوة عارضة وأن العداوة قد تكون من الغريب وقد تكون من القريب وقد تكون من الحبيب. وبرضو أكدنا على مسألة مهمة هو تصحيح مفهوم العداوة. احنا متصورين دائما أن العداوة دي يعني ما تجيش الا من حد غريب بس والعداوة دي لازم تبقى حاجة ضخمة ومشكلة كبيرة وأزمة يعني حاجة مثلا مدمرة مش لازم تكون كده. برضو من الحاجات اللي احنا أكدنا عليها يعني قول الله عز وجل كأنه ولي حميم وقلنا ان ربنا قال كأنه ولي حميم وقلنا ان الإنسان الناس اللي احنا بنتعامل معاهم المفروض ان هو احنا أنا لما أتعامل مع شخص المفترض يؤمن شره ويرجى خيره وخيره هو بره يعني يؤمن شره وضره ويرجى خيره وبره. وقلنا أن في أوقات كأنه ولي حميم مش بتقول أن أنت هيرجى خيره وبره يعني هيجي من وراها خيره وبره لا يعني على أقل التقديرات هتجني أن أنت تأمن شره وضره ولعل ده مما تشي به يعني أو يشي به قوله عز وجل كأنه ولي حميم مش فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولي حميم ممكن تكون كده يعني سيكون ولي حميم لا كأنه ولي حميم ودي برضه نقطة لازم نوطن أنفسنا عليها إن يعني ما يترتب على العداوة بعد العداوة مش لازم تكون بعد العداوة الأمور إيه زي الفل وزي الأول وأحسن من الأول وكلام من ده لا مش لازم تمام بس على أقل التقديرات يأمن المرء شره وإيه وضره وهو الطرف الآخر يأمن شره وضره تمام؟ وهتيجي دي معنا عشان بس فيها شوية تفصيلات. طيب من النقاط المهمة جدا اللي وقفنا معاها يعني ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ويمكن كنا قلنا في يعني ادفع بالتي هي أحسن يعني صححنا بقى مفهوم مهم جدا وهو إيه ان الحسن ده او التي هي احسن مش لازم زي ما بيجي في اذهان البعض التي هي احسن اللي هي دايما الافضل بس، لا. يعني قلنا احنا عندنا اربع احتمالات لما الانسان يتعرض لايذاء او لعداء، في اربع احتمالات. الاحتمالات دي بشكل واضح وصريح هي اجابت عنها الايات بتاعت سوره فصلت، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا اصلحها فاجره على الله انه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يبغون في الارض الذين يظلمون الناس يبغون في الارض بغير الحق. مهم. ربنا لو من صبر غفر ان ذلك من عزم الامور. فالايات هذه ايات سوره فصلت ابانت مع ايات اخرى زي مثلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان صبرتم لهو خير للصابرين، ومثلا ايات اخرى زي وجزاء قلنا جزاء سيئة مثلها من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، برضو دي من الايات اللي بتشير لهذا المعنى. طيب مهم. فخلاصة الكلام ان احنا عندنا اربع احوال، حال منهم شمال ممكن نعتبره حال سيء، والحال الاخرى احوال حسن. الحال الشمال اللي هو الحال السيء ده اللي هو حال الانسان اللي بيظلم، يعني هو يظلم او يتعدى حقه، يعني ظلم خلاص تجاوز حقه او ظلم ماشي. فطبعا ده في الحال الشمال، انا واحد ظلمت وذيت فاقوم ظالم او اقوم اؤذي غيري، اتجاوز الحد بقى انتقم منه ادمره اعمل فيه، يعني مش بال يعني مش بمثل ما ايه ما فعل. طيب دي ايه؟ دي حاجه. طيب نروح بقى للثلاث احوال اللي هم اليمين. في الحاله الادنى او الاقل اللي هي ان انا اعاقب بمثل ما عوقبت به، اعاقب بمثل ما عوقبت به اللي هو ان انا انتصر. والذين اذا اصابهم بغي هم ينتصرون، ازاي؟ جزاء سيئة سيئة مثلها، ان عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به، برضو ان الانسان لما يعمل شيء سيء يقابل بنفس الشيء السيء بنفس المقدار بالضبط، تمام كده؟ طيب ليه من عمل سيئة فلا يجزى الا ايه؟ الا مثلها. طيب كده ده يعتبر المرتبة الأقل. في مرتبة أعلى منها شوية، وهي مرتبة إيه؟ مرتبة ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، مرتبة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، دي مرتبة، وإن عاقبتم فمثل ما عاقبتم وإن صبرتم لهو خير للصابرين، دي المرتبة رقم 2 اللي هي الشخص فيها هو خلاص يعني غض الطرف عن هذا الأمر ومش هيتعامل مع هذا الشخص، او يتعامل معه بس خلاص غض الطرف عن هذا الامر، فمش هيقابل الاساءة باساءة وهيعديها خلاص. في بقى مرتبة ثالثة وهي ان هو يحسن، يقوم بقى يحسن لهذا الذي اساء اليه، يعني هو يبقى اساء اليه وهو يقابلها بالايه؟ بالاحسان، تمام؟ طيب كنت في الحلقة الماضية قلت ان احنا من الضروري قوي نفهم يعني ايه دفع بالتي هي احسن، من الضروري قوي نفهمها ونفهم ان الثلاث احوال دي هي بالتي هي احسن، هي بالتي هي احسن. ويمكن اشرت اشاره مهمه جدا، قلت ساعتها برضو ان الموضوع ممكن بيعمل ارباك لبعضنا، ان هو نقول طب ازاي ايه دفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه العداوه كانه ولي حميم، طب ما في ناس ممكن ندفع وفعلا ما يبقاش ولي حميم ولا حاجه خلاص بالتي هي احسن، لان يمكن ساعتها ما كانش انت فاهم التي احسن غلط. ولذلك يا جماعه من الحاجات اللي هناكد عنها بقى عليها بقى ان شاء الله النهارده بالتي هي احسن، احنا اشرنا قبل كده انها تشمل بالتي هي احسن ممكن بالتي هي حسنه، يعني بالشيء الحسن. ايه الحسن؟ الحسن ده الثلاث مرتب اللي حكينا عليه، كل ده هو التي هي احسن، لأن أفعل التفضيل إما إن على معناها يعني الحسن والأحسن منه أو بالتي هي أحسن بالتي هي حسنة، زي قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن وقيلة، لأنه دائما أفعل التفضيل مش لازم يفيد الإيه؟ يفيد إن حاجة أعلى من حاجة، يعني حاجتين اشتركوا في الحكم وحاجة فقط التانية. المهم الكلام ده كنا في قبل كده عشان ما نعيدوش ده. الشاهد اللي أقصده إيه؟ اللي أقصده إن اللي ينتصر بعد ظلمه او جزاء سيئة سيئة مثلها، إن عاقبتم فمثل ما عوقبتم به، إن عمل سيئة فليجزى إلا مثلها. كل ده حسد برضه. واللي يقوم على حيله يصبر ويغفر أو يعفو ويصلح أو يدخل نفسه في هذا الخط، ده برضه حسد، رغم إن هو ما أحسنش للشخص ده أصلا، بس هو إيه يعني ترك إن هو إساءتها أو وصبر على هذا الإيذاء وخلاص، وممكن بقى يعتزله. يعني ده من نقول في منظومة الحب والحقوق، خلاص لو غابت منظومة الحب تبقى منظومة الحقوق وتمام زي الفل، ده برضه حسن. الحالة التالتة ويحيط بقى يحسن بقى وياخد خطوات ناحية الإحسان لهذا الشخص أو لهذا الذي أذاه وعداه. الحقيقة من الحاجات بقى الحب أو من هم نقاط الحب كده النهاردة، بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن في هذه الحالة، ولعل هذا ما نرجحه، بالتي هي أحسن في هذه الحالة مما شرعه الله. الله مهم أوي بقى، بالتي هي أحسن في هذه الحالة مما شرعه الله. وده بقى سر من أسرار إن إحنا قلنا ليه ثلاث أحوال. يعني إحنا قلنا المرة اللي فاتت يمكن ده كنا اللي أنهينا بالكلام، ليه ثلاث أحوال؟ فقلنا ثلاث أحوال علشان تنوع طباع النفوس. فيه أنواع من الإيذاء أو العداء الإنسان مش هتطيب نفسه ولا يقر قراره ولا يستريح قط أيا كان، إلا أن هو يعاقب بمثل ما عوقب به، إلا أنه ينتصر، إلا جزاء سيئة سيئة مثلها، إلا من عمل سيئة فليجزى إلا مثلها. يعني نفسه مش هتطيب إلا كده، مش جاي معاه خالص، فتجيبه طب أعفو طب سامح طب عدي، مش جاي. في نوع تاني ماشي خلاص، انا خلاص عديتها، هعفو سامح وهصبر، بس ما تقوليش بقى تحسن له تاني وترجع تعمل معاه تاني وتمام ومش عارف ايه زي الفل، ولا تقول انت كمان تروح تعمل تحسن اليه اتعامل. ايوه بس ايه، ما تقوليش منظومه الحب بقى، خلينا في منظومه الحقوق بس. نفسه ما تطيبش باكتر من كده. وفي حد تالت نفسه تطيب ان هو عادي بيرجع يحسن وكلام ده. يبقى سبحان الله، هنا بقى احنا قلنا في اسرار وجود الاحوال دي. اول حاجه تنوع طبائع النفوس، قلناها المره اللي فاتت. النقطه الثانيه بقى غير تنوع طبائع النفوس، هو كمان المرور الشخص الواحد بالمراحل الثلاثه اللي هو الزمان. يعني مرور الشخص الواحد بالمراحل الثلاثه، مرور الشخص الواحد زي ما قلت في الازمه او المصيبه او العداء او الايذاء اللي حضرتك تعرضت له، في اول ما انت بتتعرض له بتبقى يعني الامر شديد على نفسك جدا، لدرجة ان انت مش قابل لفوق فوق ولا تحت تحت، الا ان ايه، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فحينها نفسك ما بين خيارين، ما بين خيار ان انت هتروح تعمل بقى وهنتقم منه وهدمر وهعمل فيه وهوري ازاي يعمل فيه كده وازاي يظلمني وازاي يأذيني، لان يعني ربنا عافينا واياكم وإياكم، الظلم يعني موجع، ظلم وحش. يعني الظلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيتعوذ من قهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من بيته يقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او او او او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي، وفي بعض الروايات من زياد بن عساكر او ابغي او يبغى علي. فالموضوع ده مش سهل، مش هين، يعني مش هين على النفوس الانسان يظلم في اوقات يعني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعارة. يعني الإنسان اللي مش داخل الحدث أو مش في داخل الأمر ممكن ما يشعرش باحتراق قلب الشخص المظلوم ده، يعني ما قد لا يشعر باحتراق قلبه. ولذلك هنا بقى سبحان الله في رأيي من حكم هذا التشريع العظيم حاجتين، حاجة في سياسة النفس لي أنا شخصيا، وحاجة فانا بسوس شخص. يعني إيه سياسة الشخص؟ يعني أنا لما نفسي تيجي تقول لي لا أعمل فيه، قول لا لا لا لا إحنا ناخد حقنا، بس ما تجيش في المرحلة دي اللي نفسك فيها بقى مشتعلة وتقول ايه لا انت لازم تحسن اليه ولازم تعمل كذا وهو ده الدين وهو ده الاسلام. لا، يعني من باب سياسة النفس انه مش مناسب خالص تقول كده ساعتها، ان ساعتها انت مش قدر تعمل كده، وساعتها فعلا لا ممكن بقى لا تبالي خالص بالشر. بس سبحان ربي، ربنا ادانا مساحات في الشر سبحان الله. يعني ده لان ايه، زي ما قلنا بقى ده تشريع رباني مش تشريع انساني، تشريع رباني مش تشريع انساني، تشريع رباني. فسبحان ربي اللي شرع التشريع ده اللي هو اعلم بالنفوس يعني من اصحابها، اعلم بالنفوس من اصحابها. في حاجه حلوه قوي في سياسه النفس، اقول لنفسي كده وبعد شويه خلاص استقرينا على ان انا اخد حقي بالضبط، طب اعمل ايه كذا كذا كذا كذا كذا. طب ما انت يعني ممكن ما تعرفش تاخده بالضبط، ممكن تزود شوية. وبعدين يعني برضو ما انتش ضامن قوي، يمكن برضو كلية عندك حق، هتخليك في الأمان. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هتخليك في الأمان، لمن عفا وأصلح فأجره على الله. هتخليك في الأمان، ولئن صبرتم لخير للصابرين. ماشي في الأمان، بس ما حدش يقول لي بقى إيه اعمل معاه كذا ومش عارف ايه وترجع تحبه زي الاول وتعامله زي الاول والكلام ده. بس خلاص انا ما مش ما مش ربنا يسهل له بقى وخلاص، الله يسهل. خلاص انا عندي مش فوصلت للحاله دي. ممكن الحاله الثالثه بعد شويه. طيب مش مشكله بقى، طب من بنبدا احنا بادره احسان مننا، ما كذا لعل كذا، ولعل الاحسان ده يصلح نفسه، لعله لعله لعله لعله. فساعتها النفس تبدأ تتقبل الفكرة الثالثة دي أو المرحلة الثالثة. يبقى سبحان الله هذه المرحلة الثلاثة مهمة جدا، يعني في رأيي مهمة جدا. من باب إيه؟ من باب أولا سياسة الشخص لنفسه لما يتعرض لإيذاء أو لعداء، وهنقول بعد شوية مش أي إيذاء أو لعداء. والنقطة الثانية في سياستي أنا لشخص، أنا مثلا عندي حد أعرفه مظلوم، فهذا المظلوم طيب أنا لما أجي ما بدألوش باللي فوق دي، لا، لأن في الحقيقة وخصوصا لما يكون الأمر في أوله. ممكن تيجي بعد إيه؟ بعد مرحلة. لما في المرحلة دي، لأن في أوقات كثيرة إحنا يعني ما بنحترمش معاناة الناس، ما بنحترمش ألمهم ولا أوجاعهم، ونقول له إيه يعني ويجرى إيه وإيه المشكلة وعدي وكبر دماغك. وفي الحقيقة لا، الأمر مش بالسهولة دي، لأن قلنا قبل كده أن ردود أفعال الناس في مواجهة الإيذاء أو الاعتداء أو العداء مختلفة، مش كلهم ردت فعلهم واحدة. في نفوس سبحان الله يعني ما بتتألمش كثيرا وتتعافى سريعا، وفي نفوس بتتألم كثيرا وتتعافى بطيئا، وفي نفوس يعني سبحان الله هي ممكن تتألم سريعا وتتعافى سريعا، واحد يتألم بطيئا ويتعافى سريعا. يعني برضو زي ما قلنا قبل كده في سريع الغضب بطيء الفيء، بطيء الغضب سريع الفيء، الأصناف اللي قلناها دي برضو في مسألة التأثر كده. في واحد يتأثر سريعا يعني يتوجع سريعا، سرعة يتوجع، بيخش البين ثريشولد بتاعته أو الوجع، يعني مستوى الوجع بيتوصل له بسهولة فيتوجع سريعا بسهولة. يعني حاجة بسيطة ممكن تعمل وجع وبسهولة. ولكن لما بيتعافى ببطء. طيب ده مشكلة، ده مصيبة، ده الأسوأ على الإطلاق، إن هو بيتوجع بسرعة ومن أي حاجة وبيتعافى ببطء. يتعافى ببطء بطيئا. فده لازم ناخد بالنا منه برضه، اللي هو زي سريع الغضب بطيء الفيء ده كده. في واحد لا هو زيه بيتوجع سريعا مش عارف ايه، بس بيتعافى سريعا برضه، ده احسن حالا منه شويه. في واحد تالت هو لا بيتوجع ببطء، يعني مش اي حاجه توجعه، بيتوجع ببطء، لكن لما بيقوم يتعافى ببطء، ده احسن حالا من الاثنين اللي فاتوا. الرابع بقى هو الاحسن، ان هو واحد بيتوجع ببطء ومش اي حاجه بتعمل له وجع، ولما يتعافى بسرعه. هو ده بقى اللي احنا يعني ينبغي ان نصل اليه في سياستنا لانفسنا. بس في الوضع الحالي الناس متفاوتين، ما تقدرش تقول لواحد هو في هذه اللحظه انت لابد ان تكون كذا، ينبغي ان تكون كذا. ولا الواحد برضو يقعد ايه يجلد في ذاته بزياده ولا يتعب نفسه بشكل كبير، لان الناس برضو متفاوتين في هشاشتهم النفسيه والسايكولوجيكال فراجيليتي. الناس متفاوتين في مسألة حساسيتهم، زي احنا بالضبط عندنا في الطب كده يا جماعة. يعني سبحان الله المريض اللي عنده حساسية، دايما نقول حساسية الصدر دي مثلا هي حوالي هايبر رياكتيفيتي، هي هايبر سنسيتيفيتي او هايبر رياكتيفيتي. يعني هايبر رياكتيفيتي يعني ردود افعال مبالغ فيها. ده بقى شق اخر، ان في ناس بطبيعتهم ردود افعالهم مبالغ فيها. فمثلا انا كنت بقول في الوقت في الوضع الطبيعي، لو انا مثلا دلوقتي قاعد كده وفي واحد خبطني من يعني بايده كده من الخلف، انا هنتبه واخد بالي خبطه كده، هنتبه واخد بالي، هي خبطه عليه كده يعني، مش فاهم اللي بيخبط ده. في واحد تاني مش هيحس اصلا، ده مش عنده مش اشكال اصلا، مش هيحس اساسا الا لما الخبطه دي تبقى جامده جدا او يكرر الخبطه. وفي الانسان الطبيعي هيحس ياخد باله مين يا جماعه. في واحد بقى يتخبط كده واضح، هي رغم انها خبطه عاديه، هي دي الفكره، ان شخص بالنسبه للمؤثرات العاديه وردود افعال مبالغ فيها، ردود افعال مبالغ فيها بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمفروض لانها مثيرات عاديه جدا. انما طبعا كل الناس مع المثير القوي، يعني مع المثير القوي يعني مثلا واحد قاعد كده وبعدين هتخض، ايه ده؟ اكيد هيخض، حتى الخضه دي طبيعيه، حتى الرد فعل طبيعي. فهو اللي هو عنده حساسيه زائده او حساسيه مفرطه، هو عنده ردود افعال مبالغ فيها، ردود افعال مبالغ فيها عن المنسوب الطبيعي. فلو حاجه خفيفه تلاقي ردة فعله عنيفه، هي خفيفه بس ردة فعله عنيفه. طب لو حاجه عنيفه ردة فعله اعنف واعنف واعنف، ردة فعله اعنف واعنف واعنف، خلاص. فده اشكال، ده اشكال ان في بعض الاشخاص او بعض الناس هم عندهم اصلا ردود افعال مبالغ فيها، لان هم اوفر سنسيتيف او عندهم حساسيه زائده. فالشخص اللي عنده رد فعل مبالغ فيها دي او عنده حساسيه زائده، لما يبقى مثلا حد يزعله ولا حد يؤذيه، حد اذاه او حد عاداه، بتلاقي رد فعله عامله ازاي؟ رغم مش للدرجه دي، ليه كده؟ ليه كده؟ هو هنا مش ظالم، هو ظلم، بس عنده رد فعل ايه؟ مبالغ فيه. فهذا الشخص يسوس نفسه بهذه الطريقه. المرحله الاولى انه يقول لنفسه ايه؟ لا طب انا خلاص انا ما اخدش الا حقي. لان مع هذه دي لما تحس في تنين طلع من جواه كده، مع رده الفعل المبالغ فيها دي ممكن يظلم، ممكن يبغي، يتعدى. فده ساعتها يسوس نفسه. انا كشخص بتعامل معاه اسوس، اقول له خلاص انت ليك حقك تاخد حقك. اقول له لا خلاص يعني، طب انت تاخد حقك، ما انت ممكن تكون ظالم، مفيش مشكله. المرحله بعدها، المرحله بعدها، طب عادي انا بتخليك انت احسن، ايه المشكله؟ ما تكون انت الاحسن، ما تكون انت افضل، ما تفعل. فالحقيقه الموضوع ده مهم جدا وحاجه عظيمه جدا جدا، وتطبيقها اللي انا بحكي فيه ده في منتهى الاهميه، تطبيقها اللي بحكي ده في منتهى الاهميه، لانه ليه علاقه بطبائع النفوس. زي ما قلنا النفوس متفاوته في سرعه الغضب وسرعه الفيء، النفوس متفاوته في سرعه التوجع ماشي، او التاثر القلبي وسهولته، وفي ايه؟ وفي سرعه التعافي وبطئه. خلاص النفوس متفاوته كمان في ردود افعالها. في انسان ممكن يعمل رده فعل عنيفه جدا ويخرب الدنيا لمجرد انه اتاذى. انا ما بتكلمش على واحد هو اللي ضارب، لا اتاذى فتلاقيه رد فعل مبالغ فيه. احنا بنتكلم على شخصيه دلوقتي، ما بنتكلمش على شخص مع نفسه كده بيغضب ولا مع نفسه بيعمل مشاكل، تمام كده؟ طيب. فده كان في رأيي السر الثاني، في رأيي السر الثاني. السر الثالث بقى، وده في منتهى الأهمية، إن المقامات الثلاثة دي مع بعض في مع أنواع من البشر وأنواع من العداء، خلاص؟ بتبقى بعضها هو الأحسن. يعني إيه الكلام ده يا دكتور؟ بنا كده قلت ثلاث أسرار. السر الثالث ان لا، مش مراحل، هي مش مراحل ولا حاجه ولا بس طبائع نفوس، لا، انواع ايذاء، انواع مؤذي او معادي. لا بالراحه بقى عليها في الحته دي، الحته دي مهمه جدا. ازاي انواع ايذاء؟ يعني فيه نوع ايذاء لو ان انا اتعاملت معاه ما ادفع بالتي هي احسن ما يعرفش، يزداد ويزداد ويزداد ويزداد، وساعتها يبقى التي هي احسن، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. يا جماعه انتوا لو خدتوا بالكم من السياق اللي جت فيه والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، هتلاقوا سياق مدح، سياق مدح. يعني في في في سوره الشورى لما نرجع كده للآيات دي هنلاقي السياق اصلا سياق مدح. طب ازاي سياق مدح وفي حاجه احسن منه او امدح منه؟ هل هي مساله المراتب زي ما احنا بنحكي؟ لا، هنشوف بقى مساله بعد شويه. يعني مثلا في سوره الايه، في سوره الشورى ربنا بيقول ايه، خدوا بالكم من السياق ده، ربنا بيقول فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما عند الله خير، ما عند الله خير وابقى لمين؟ الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب الذين امنوا على ربهم يتوكلون، ما عند الله خير وابقى لهؤلاء الناس الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، ها دول بس؟ لا، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. ده يبقى كده احنا عندنا كام؟ اربعه. الذين امنوا، ما عند الله خير وابقى، يعني الله اعد اشياء خير من الدنيا وما فيها، خير من كل خير، وابقى من كل باقي، مش من كل هذه الاشياء الباقيه من المخلوقات، خير من كل خير من المخلوق، وابقى من كل ابقى من المخلوق. فما عند الله خير وابقى، مين الاصناف بقى اللي موعوده بما هو عند الله مما هو خير وابقى؟ الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، ده رقم اثنين. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، لما يجتنب موعود من عند ربنا بالكلام ده، واذا ما غضبهم يغفرون، اهو في نفس السياق، لما بيغضب بيغفر، واذا ما غضبهم يغفرون، تمام كده. والذين استجابوا لربهم، رقم خمسة، واقاموا الصلاة، رقم ستة، وامرهم شورى بينهم، رقم سبعة، ومما رزقناهم ينفقون، رقم ثمانية، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، رقم تسعة. يعني دول الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، موعودين بأن ما عند الله خير وأبقى لهم. طب دي كده مش متعارضة مع وإذا ما غضبوا هم يغفرون؟ طب هي مش متعارضة مع فمن عفا وأصلح ولا من صبر وغفر؟ مش متعارضة معاها؟ مش متعارضة معاها في بلدي أحسن؟ يقول لك لا، مش متعارضة معاها. وطبعا كثير من أهل العلم كانوا في المسألة دي، وكان من أبرز من تكلم يعني كلام الرازي رحمه الله في مفتاح الغيب، يقول لك ايه بقى؟ يمكن الكلام في منتهى النفاسة. يقول في هذه الحالة، يعني دول لما يبقى العفو والمغفرة والصفح هيترتب عليه ما هو أفضل، وإيقاف العداوات والجرم وغيره، ساعتها يمدح وإلا يذم. الله، يبقى ده هنا بقى يفرق في أنواع الإيذاء. يعني أنواع الإيذاء، يعني فيه وقت يبقى والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، يبقى هو دفع بالذي أحسن. إحنا أمة ظلمنا بغي علينا، نقول ادفع بالذي أحسن؟ لا، الذين إذا أصابهم ينتصرون، الممدوح فيهم الذين إذا أصابهم البغي يقدرون على أن ينتصرون. ده يمدح من الشخص إن حد يبغي عليه فيبقى قادر انه ينتصر، قادر انه ينتصر. مش يقول لك انا بقى ادفع بالتي احسن يا عم فمن عفا واصلح، لا، هذه غير موضوعة في مواضعه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر، ويمكن قلت ده بقى هيحل اشكال كده ممكن يرد في ذهن البعض، يقول طب ازاي؟ ما هو النبي في مواقف صلى الله عليه وسلم مش كلها كان بيقول ايه؟ بيقول نعفو ونصفح. طب هو ما عفاش ليه عن اليهود مثلا لما لما لما كشفوا عورة امرأة مسلمة وعملوا ود، ما عفاش عنهم وصفح ليه؟ طب ما عفاش، طب ما هو مثلا ايه؟ اشمعنى؟ لا، هنا يقبح منه ذلك، لان ده تجرأ ولا بد ان توقف جرأته. لما يجي ولد بلطجي ويجي مثلا مش عارف ايه وهيتعرض لحد يخصني، اهل اقول يا عم فمن عفا واصلح، لا، لابد ان يوقف عند حده، لابد ان يوقف عند حده. واحد عمال يعمل ايه؟ لا، لابد ان يوقف عند حده. انت هذا الامر هيفهم ضعف وهيستمر في هذا الايه، في هذا الامر. انما لو انتصرت هيوقف العداوه. هنا بقى ضابط مهم جدا، لان ممكن احب واغلب الناس يقول لك ايه، يقول لك لا ما انا عشان خاطر اوقف عند حد. لا، ما انت ما توقفوش عند حد. فاوقات الانتصار بيزود العداوه اكتر ويأججها اكتر، وبنخش بقى في احترابات كتير. انما لو الانتصار ده هيعرف انه بيتعامل مع حد، لا حاسب، بس خلص الكلام، هيندم على انه ظلم ولا افترى عليك ولا كذب ولا بغى، فلا يعود اليه مره اخرى، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان في مره جالس وجاءت ستنا زينب، وحصل بينها وبين ستنا عائشة مشادة، فكانت فيها ستنا زينب لستنا عائشة ظالمة. ستنا زينب هي يعني تجاوزت مع ستنا عائشة، والنبي جالس صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لستنا عائشة، قال لها ايه؟ ولا يهمك، براحتك، مش عارف ايه، سامحي، عدي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، دونك فانتصري، خدي حقك، دونك فانتصري، دونك فانتصري، دونك فانتصري. قامت ستنا عائشة فعلا انتصرت لنفسها وخدت حقها، اللي يبين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات ممكن ما فعلش كده، بس يبين مشروعية ده، دونك فانتصر. النبي يرى ان ستنا زينب ده اللي ينبغي انه يحصل، علشان لو ما حصلش كده هنتكرر القصص دي ومش هنخلص بعد كده. دونك فانتصري، زي ما الناس بتقول بقى دي قطع عرق وساحل، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك المسألة دي برضو لازم تبقى مفهومة، لازم تبقى مفهومة ان مش في كل الاحوال ادفع بالتي هي احسن، اللي هو انك تفعل الاحسان، لا، ولا حتى العفو والصفح. يبقى ادفع بالتي احسن لانتصار، يبقى جزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عمل سيئة لا يجزى الا مثلها، يبقى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. سبحان الله، في سبب نزولها يعني حاجة عظيمة، او تأكد الكلام احنا بنحكي فيه ده، ان سبب نزول ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رأى ما فعل بحمزة رضوان الله عليه، ولان كان اجرام، مش بس بقى طب خلاص قتلتوه، لا، ده قتلوه ومثلوا بجثته، كانت حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني انسان، فلما رأى هذا، زي ما قلت الانسان ما بيحسش بالوجع لما يعيشه، فاقسم انه يفعل فيه ما يفعل ويفعل ويفعل. فانزل الله: وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم وخير الصابرين. شوف القران وازاي بيراعي النفوس، مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ربنا قال له: حقك، ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم وخير الصابرين. يعني ما انت ده حقك، ممكن عندك الخيار ده وعندك الخيار ده، لا الخيار ده مذموم ولا الخيار ده مذموم، بالعكس، في اوقات الخيار الاول ده يكون اريح للنفس واهدأ للنفس، في وقت كمان الخيار الاول يكون اقطع للعداوه دي وراحت الدماغ، خلاص راحت الدماغ، في وقت يكون كده، يعني في وقت ان عاقبتم في ما عاقبتم به، خلاص ينهي العداوه، ينهي المشاكل، يخلي الواحد خلاص، حد مثلا هيعتدي عليك ومفتكرك بقى ضعيف ولا مش تعرف ترد عليه، تقوم ترد عليه كذا كذا كذا، خلاص ما لا يعود اليها مره اخرى، لا، انتصارك ده هيخليه هو بقى في حاله وانت في حالك، تمام زي الفل. يعني في اوقات الانتصار ده مش شوف كيف يراعي ربي سبحانه بحمد النفوس عباده. ما جاش قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ازاي تبقى نبي ويقع منك كده ويحصل منك كده؟ لا، ما انا قلت قبل كده، هو مش التي هي، يعني مش من التي هي احسن، ان انا النهارده واحد اذاني كنت ممكن مش اذيه، انا كنت ممكن ادمره، بس انا توقفت عن ان انا اتجاوز الحد، بل توقفت كمان عن ان انا اؤذيه كما اذاني، واكتفيت بان انا اسكت او اصبر، خلاص اصبر، قلنا صبر اختيار مش اضطرار، اكتفيت بان انا اصبر واقول له: انت في حالك وانا في حالي. هو ده مش من التي هي احسن؟ هو ده سهل ولا هين؟ ليس بسهل ولا بهين على نفس انسان يظلم اصلا. فبرضه لابد ان توضع الامور في مواضعها. قلنا عشان برضو اتكلمت عن طبائع الشخصيات في الاول خالص، في اول الكلام عن الايه دي، وقلت ان في ناس بطبيعتها بقى هي مايله لايه؟ لهذا الخنوع وتلك الاستكانه وهذا الجبن، فتبقى بتختار الحلول دي كده على هواها. يا عم ادفع بالتي هي احسن. وفي ناس تانية مايله بقى للشده والعنف، فيبقى يحسن هنا ان يدفع بالتي هي احسن، فيروح للايه؟ للتي هي اسوء. طيب، فالذين اذا اصابوا بالبغي هم ينتصرون، اهو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، بابي وامي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه، ولذلك ده يفسر بقى: طب هنا في حالات اهو النبي ما احسنش لمن اساء، لا، ده اخذ حقه او عفى عنه واصلح، بس ما عادش انما في مراتب. في مراتب. طب المرتبه الثالثه الانسان يتقي يتقي، لان حصل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مره سيدنا ابو بكر جالس معاه، وهذا رجل قعد يسب في سيدنا ابو بكر ويفعل ويفعل ويفعل، فسيدنا ابو بكر سكت، وبعدين قام رد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا غضب. طب ليه؟ ما هو بياخد حقه، هو بقى من نفس الموقف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كان في ملك يرد عليه ويدعو سيدنا ابو بكر، رد عليه. فلما سيدنا ابو بكر رد، خلاص كده، خلاص انت اخدت حقك، فتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عليه انه كان يختار الحاله دي، تمناها له. وفي نفس الوقت برضه لما ننظر للمساله نجد ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مش بس كده انه تمنى ان هو ياخد النفس، مش تمنى له الحاله فقط، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ان في انواع من العداوه التي هي احسن فيها ان انت تغض الطرف عنها. واحد مجنون اهبل، واحد اصلا يعني ده ممكن نقول انت واحد مثلا محترم، واحد بيصايع في الشارع، ولا واحد مش عارف ايه، مش لازم بقى يعني معلش، يعني ممكن يكون انسان بتاع مشاكل، واحده بتاعت مشاكل، ممكن تقول حتى قريبتك او قريبك، هو انسان لو انت قعدت دخلت معاه في مهاتراته هتهين نفسك اكتر. لا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وتيجي سايبه. بالعكس، هو اصلا عايز يجر شكل الانسان. ففي وقتها يبقى هو ده هو الذي احسن انه ايه، صبر. انا اقدر امرمط بكرامته الارض زي ما بيقول، اقدر ادمره، بس انا خلاص انا ههين نفسي اكتر لو انا ايه استرسلت معاه، فخلاص اسكت خلاص. التي هي احسن، لازم نركز بقى، التي هي احسن مما شرعه الله، من الخيارات التي شرعها الله، مما شرعه الله، ادي اول شرط في التي احسن، مما شرعه الله. الشرط الثاني، مما تطيقه النفوس. الكلام ده يا جماعه يعني ارجو ان يكون كلام نفيس نفيس نفيس ان شاء الله، مما تطيقه النفوس. الثالثه مما يكون مناسبا لنوع الايذاء وقاطعا للعداء، مما يكون مناسبا لنوع الايذاء وقاطعا للعداء، لان في انواع من الايذاء او العداء لا ما يناسبها هو الانتصار، انواع ما يناسبها لا مش الانتصار، يناسبها الصبر، صبر وغفر يناسبها كده، انواع تانية يناسبها لا انك تحسن لمن اساء اليك، انواع يناسبها كده. فانواع الايذاء بتختلف، فيبقى مما يكون مناسبا لنوع الايذاء وقاطعا للعداء، وقاطعا للعداء. طيب اضيف حاجه رابعه بقى مهمه، مما يكون مناسبا لنوع المؤذي او المعادي. اوبا، نوع المؤذي او المعادي، يعني بقى نوع المؤذي او المعادي، يعني اكيد الغريب مش زي القريب مش زي الحبيب، اكيد المؤمن مش زي الكافر. لا بالراحه بقى، يعني بالراحه، يعني النهارده لما يكون واحد غريب عنك خالص، زي واحد قريب منك، زي واحد حبيبك، واحد قريب منك، اخوك، ابن عمك، ابن خالك، حد قريب منك، صاحبك، زميلك، مش عارف ايه، قريب، وفي واحد غريب بعيد عنك خالص، وفي واحد بقى حبيبك في يعني ما اخوك في الله، صاحبك الانتيم، صديقك الصدوق، زوجتك، يعني اخوات ابوك امك اخواتك، ده مختلف. هنا ساعتها بقى اقول لنفسي ايه، والذين اذا ظهروا ما ينتصرون، لا، هنا الاولى منع النوع ده ما تنتصرش، ان انت تكون ما بين فمن عفا واصلح، وما بين انك تدفع بالاحسن. ليه؟ لاسباب. اولا لان هم في الغالب مش الاصل فيهم العداء ولا الايذاء، لان في حقوق مشتركه ما بينكم، في حقوق مشتركه من البر والود والكلام ده، بخلاف الغريب ده اصلا ممكن ما يكونش احسن ليك قبل كده خالص ولا كذا، انما انت القريب ده ممكن يكون احسن ليك، ممكن يكون فعل حاجه تخصك، ممكن يكون ليه حق عليك، فخلاص بحقه عليك خلاص ما تنتصرش. يعني واحد يقوم ينتصر من ابوه، ينتصر من امه، امه مثلا اذته في حاجه هيقوم يؤذيها او يؤذيها بالمثل، ابوه اذاه في حاجه يقوم يؤذيه او بالمثل، حماه مش عارف عمل فيه ايه، حماته عملت فيه ايه، هيقوم يؤذيها ولا يعمل فيها بالمثل، ولا يمسكها مش عارف يعمل فيها زي ما عملت فيه؟ مش هينفع يعمل كده. ليه؟ لان الامر مرتبط بايه؟ مرتبط بحقوق ومرتبط باوضاع تانية مختلفة. الامر مرتبط بان الناس دي ليهم حقوق عليه وهو ليه حقوق عليهم، والعلاقة ما بينهم، العلاقة ما بينهم مش هي النوع من العلاقة اللي يخليه يقوم يأذي ويظلم ويبغي. فخلاص هنا هو بين خيارين، بين انه خلاص يصبر ويعفو ويغفر بس خلاص انت في حالك وانا في حالي خلاص، او ان هو بقى طابت نفسه انه يتجاوز عن تلك الإساءة ويقابلها بالإحسان ويدرؤون بالحسنة السيئة، خلاص طابت نفسه بذلك فلا بأس. انما هنا ما يحصلش من ينتصر، هينتصر من ابوه. ولذلك هنا بقى لازم نفرق ما بين المؤذي الذي من اصحاب الحقوق علينا، حد صاحب حق علي، اب، اخ اكبر، معلم، اصحاب الحقوق علينا، هتنتصر منه ازاي؟ حماك، حماتك اللي هم ناس في الجمله ناس طيبين وكويسين، هتنتصر ازاي؟ ما هو انت واحد ممكن تنتصر، يعني ممكن واحد النهارده يكون مثلا حماده اذاه في حاجه او ظلمه في حاجه او كان حقه في حاجه، ممكن ينتصر بان هو يروح يدفع يرفع قضيه ومش عارف يعمل ايه في محكمه ويودي ويجيب، ممكن ينتصر هذا النوع من النصر او يحاول ياخد حقه بهذا الشكل، بس هيبقى ايه الثمن؟ لا الثمن هيبقى حاجات كتير قوي. فاصحاب الحقوق علينا او الذين تربطنا بهم هذه العلاقه وهذا النوع من العلاقه، القريب الحبيب، القريب غير الغريب، اكيد غير الغريب، ساعتها فكره انتصر لا، ساعتها الانسان الاولى له ان يعفو ويصفح زي ما عمل سيدنا يوسف عفا وصفح، زي ما عمل سيدنا يعقوب مع ابنائه. في اوقات هتبقى كده، لان انت ما تقدرش تنتصر، يعني انت تقدر تنتصر بس يعني انت هنا قلنا في حاجات ان دول ناس لهم حق عليك، وحتى لو ما لهمش حق عليك خلاص، حتى لو لم يكن له حق عليك انت ممكن تكون ما انتش برضه ضامن 100% قوي ان انت اللي هم ان هو المخطئ 100%، انت ممكن قد يكون عندك شغل خطأ، فانت بتجتهد خلاص، بتجتهد تخليك في يعني في اكتر منطقه امان مناسبه للحاله اللي انت فيها، اللي هو بقى مما تطيقه النفوس مما شرعه الله، انا خلاص فيما شرعه الله، ان الذين اذا اصابهم البغي او انا بغي علي ظلمت وذيت خلاص انا فيما شرع الله. طيب مما تطيقه النفوس؟ لا نفسي مش بتطيق ان انا احسن تاني ولا ارجع تاني، لا تطيق النفس ذلك، بس ممكن تطيق ان انا ايه عندي ان انا اخد حقي، جزاء سيئة مثله، او فين اعطيت في مثله وعاقبت به، او ان انا ممكن بقى اصبر واغفر عفا واصلح، خلاص ممكن نفسي تطيق ذلك مما يكون مناسبا لنوع الايذاء. نوع الايذاء ده هنا وقاطع للعداء، لا ممكن واحد اخوه بقى عمال يعمل ويأذي فيه، لا لازم يقطع العداء ده، لو ما هو لو ما سكتش، لو ما اتكلمش، لو ما عملش، لو ما وقفش، لا خلاص انا لو سكت يبقى خلاص قطعت العداء ده، ما اخش في حوارات. طيب هنا يبقى الانتصار هيعمل ايه؟ مش هقطع العداء. طب السكوت او الاعتزال، الصبر يقطع العداء، خلاص نختار الصبر. طب النوع المؤذي؟ لا مش هو المؤذي اللي انا اعرف انتصر منه، ما ينفعش، مش هنتصر من ابويا، مش هنتصر من امي، مش هنتصر من اخويا، مش هنتصر من حد صاحب حق عليا، مش هنتصر من معلمي، مش هنتصر ما هقدرش انتصر من ده، انتصر منه اعمل ايه؟ اصحاب الحق عليا ما اقدرش انتصر منه، خلاص. يعني هو ده اللي اقصده بقى، ان فكره الخيارات دي، روعه الخيارات دي في ايه؟ في انها كمان بتفرق في نوع المؤذي او المعادي، في الغريب غير القريب غير الحبيب. ده الحبيب بقى لما يكون شخص حبيب ليك، بالعكس انا اوصيك بقى لما يكون شخص حبيب ليك وفعلا محب ومحب صادق وصدر منه حاجه، لا الاولى ادفع بالتي احسن، لانه هو النوع اللي انت لما تقوم تحسن اليه وقد اساء اليك ده هيأثر في نفسه جدا. يبقى فكرة برضو لازم ناخد بالنا من حاجة، لازم ناخد بالنا النقطة المهمة جدا اللي هي عاقبة هذا الفعل. عاقبة هذا الفعل ده دي لازم تحط. يعني ايه عاقبة هذا الفعل؟ عاقبة الفعل ده ان انت لو في ناس لو قمت النهاردة احسنت اليه وهو لا يزال يسيء، هيتمادى في اسلام، مش اخبر انه بيسيء اصلا، مش هتوقف ولا واخد باله من ايذاءه ولا من عدائه. بس في ناس هم محبين وغلبتهم انفسهم، غلبهم الشيطان، غلبتهم طباعهم، فاذوك او عدوك. دول لما تقوم انت تقابل هذه الاساءة باحسان، تدرأ هذه الحسنة السيئة بالحسنة، دول يقع من نفسهم هذا الامر موقعا كبيرا، يبين لهم ان انت لازلت محب ليهم، لازلت حريص عليهم، ولازلت يعني انت مش عايز تخسرهم، فهذا يؤثر في نفسه. انما اللي مش هيتأثر بان انت هو اساء وانت احسنت وبالعكس هيتمادى، ينفعش معانا بتحسن هو اساء، لازم الامر يضبط. يبقى عاقبة هذا الفعل ما سيترتب على هذا الاختيار اللي انا اخترته ايه؟ في ناس لو قمت انتصرت هيترتب على الاختيار ده انها تبقى قطيع او مش عارف ايه والدنيا تبوظ. في ناس ولا هيعترف ولا ما يعترفوش، بالعكس الامر سيزداد سوءا. في نوع لو سكت وخلاص صبرت وكذا خلاص لعل ده يكون اصلح ليه. في نوع بقى من المحبين جدا جدا اللي هو انا لما اقوم اعمل احسان تلاقيه مثلا بيقابلك بيبكي متأثر زعلان، بيقول لك معلش سامحني انا اسف ان انا اسأت وانت احسنت الي، انا ازيت وانت يعني معلش وانت عديت لي وسمحتني وكمان ما حرمتنيش من كذا. فلما يكون حد حبيب ويكون هذا سيؤثر فيه بساعتها، لا خد الفعل ده، خد هذا الاتجاه، اختار هذا الخيار. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله مثلا معي مع اخوانه المؤمنين، مع الصحابه الكرام اللي الصحابه بيعملوا مع بعضهم، اللي النبي بيعملوا مثلا مع زوجته، اللي الزوج يعملوا مع زوجته، اللي الاب يعملوا مع ابنه، والابن يعملوا مع الاخ في الله، يعملوا مع الاخ في الله، اللي المعلم مع المتعلم، المتعلم مع المعلم. هذه الانواع من العلاقات المهمه جدا، علاقات الحب دي، هذه العلاقات علاقات الحب في الله خلاص، او علاقات الحب اللي هو الفطري او الحب الجبلي. يعني الحبيب غير القريب غير الايه. يبقى انا في رايي الغريب انت معاك الخيارات الثلاثه، معاك انتصر بعد ظلمه، معاك صبر وغفر، معاك انك تقابل اساءه بالاحسان، بدلا من الحسن السيئ. القريب يعني في رايي في الغالب انت هتكون ما بين خيارين، ما بين خيار ان انت يعني في الغالب اللي هو قريب لان مش لازم قريب بالبطاقه، ممكن اقول لك ابن عمي بس لا ابن عم ولا حاجه واسوأ من الغريب. ممكن يقول لك ده بنت خالي ولا ابن خالي واسوأ من الغريب، مش بال يعني مش بالتايتل، يعني حد قريب منه، جار صاحب مش عارف ايه معرفه، حد زميل. هذا القريب في الغالب انت هتكون يعني الانسب ليك خيارين، يا اما ان انت تصبر وتغفر وزي ما قلنا ده في الغالب يكون صح حق عليك، وتعتزل مع نفسك مع نفسي عندك منظومه الحقوق. يعني منظومه الحقوق ما تتخطاش حد بقى، يعني لا لما يكون عنده مصيبه تكون حاضر، لما يكون عنده فرح حاضر، لما يكون عنده الحاجات دي ما فيهاش كلام، مريض تعوده، الاشياء اللي حق المسلم على المسلم. ولذلك ده يناسبه كده اصحاب الحقوق علينا من الناس اللي هو قريب. في الغالب انت خيار ينتصرون يفضل استثناء. لما يكون بقى حبيب لا، ده انت يفضل ان انت تختار الخيار بتاع يدرون الحسن السيء، انك تقابل الاساءة بالاحسان. يفضل ليه؟ لان العاقبة هتكون في الغالب كده حسن. فاللي نقصده بقى هنا في عاقبة الفعل لازم ده ينظر في بره، لابد ان ينظر في عاقبة الفعل. يبقى نوع المؤذي والإيذاء نوع برضو. زمان الحاجات المهمة قوي زمان وشدة العداء، ان في ناس هو في الاصل مش عدوك، ده عداء عارض، إيذاء عارض، مش واحد ليل ونهار بيؤذيك، ده إذا عرض ده بخلاف اللي الأصل فيه العداء والأصل فيه الإيذاء. ولذلك هنا الفرق بين المسلم والكافر بقى، ما تقوليش مع الكافر إيه ولا من صبر وغفر، لا ما تقوليش مع الكافر ويدرون بالحسنة السيئة، لا، وخصوصا لما يؤذيك في دينك ما تقوليش هنا كده. ليه؟ لأن هنا ده الأصل إنه عدو دائم، عدو دائم. الأصل إن هو مؤذي دائم. طيب يفرق الإيذاء في الدين ولا في الدنيا؟ ماشي؟ في الإيمان ولا في الأبدان؟ برضو اللي بيؤذيك في إيمانك الناس اللي بيؤذيها في إيمانها ولا بيفرق معاه؟ لا، يؤذيهم بقى في الأبدان، يخربوا الدنيا. تفرق نوع العداوة هنا، الإيذاء في الإيمان ولا في الأبدان؟ يفرق نوع العداوة، يفرق أصلاً العداوة دي قلبية ولا جوارحية؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلاً ربنا يقول سبحانه بحمد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. يعني ربنا مش بينهاك إن الشخص الذي لم يقاتلك في الدين ولم يخرجك من دارك إنك تبر وتقسط إليه، زي الذميين اللي موجودين ما بيننا، نصارى مثلاً في مصر، يعني الذميين اللي موجودين ما بيننا، ربنا ما ينهناش إن إحنا أن تبروهم وتقسطوا إليه، أنت تتعاملوا معاملة كويس، ولما يقوم يعاديك ده ممكن تنتصر وممكن تعفو وتصفح، بس وانت قادر، وممكن تقابل بسبب إحسان. إنما بقى لو هو قاتلك في الدين أخرجك من دارك، تيجي تقول لي بقى ساعتها: لا أصلا أنا مش عارف هعمل، أصلا هودي. ولذلك الانتصار ده يكون حيث ينفع الانتصار، وعدم الانتصار حيث ينفع عدم الانتصار. لذلك ده يعني دي حاجة في منتهى الأهمية، ولابد أن أفهمها كده على بعضها علشان تنضبط المسألة. لو أنا حد هو قريب وحد كويس وكلام من ده، من الأفضل لي أن أنا أروح للي إحنا بنحكي فيه من مسألة يدرؤونا بالحسنة السيئة، والعكس ده سلوكه للألباب، يعني يدرؤونا بالحسنة السيئة أنا أحسن. ولذلك بقول تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر، مش ربنا ما فرضش علينا ترجع المودة القلبية زي الأول تاني، ما فرضش علينا الكلام ده، بس ما أوصانا به. يعني سبحان الله، ودي بقى لقطة تانية في منتهى الأهمية، لقطة تانية في منتهى الأهمية، في عندنا المودة القلبية وفي المودة الجوارحية. يعني بالآخر زي ما نقول ده منظومة الحب منظومة الحقوق. أنا النهاردة طب لو قمت دكتور اخترت الخيار الثالث، واحد قريبي أو لي حق عليه، وأنا مش اخترت بس إن أنا أصبر وأغفر، لا ده أنا اخترت إن أدرى بالحسنة السيئة، هو ما بيسألش أنا أسأل، هو ضحك عليا في كذا أنا هكون صادق معه في كذا، هو مش عارف عمل إيه أنا هعمل إيه، كان مريض مش عارف يعود، كان مش عارف إيه أنا سأحسن، بس قلبي مش قادر أحبه زي الأول، مش قادر يصفله زي الأول، مش قادر يعني، بس الحمد لله أنا ما بزعلوش، ما بقصرش في حقه، ما بعملش أي حاجة تضايقه. هل كده أنا مش فرغان الحساسة؟ لا، فيها إن شاء الله. ودي بقى نقطة مهمة، مفيش نص بيطالب الإنسان بإن قلبه يرجع زي الأول تاني. طب بس أنا متضايق من كده وزعلان من كده، هل فعلا ممكن القلب يرجع زي الأول تاني؟ ممكن يرجع زي الأول تاني، يرجع طالما أنت حافظت على إنك اخترت في الخيار. يعني إنما فكرة الانتصار، وخصوصا مع الانتصار مع الحبيب أو القريب، مشكلتها إنها بتعمل إيه؟ إنها بتزيد الاحتراب وبتزيد الخراب. لكن لو انت اخترت الخيار بتاع صبر وغفر، عفا واصلح، ولئن صبرتم لو خير للصابرين، انا يعني مش عايز اقول لولا ضيق المقام كنا فصلنا، لان هما مش ثلاث مراتب بس، ده اكتر من مرتبه. يعني اكتر مرتبه، يعني مرتبه في صبر وفي غفر وفي عفا وفي اصلح. ليه فليعفو وليصلح ولا تحبون ان يغفر الله لكم، يعني في مقامات كمان. يعني ممكن واحد يختار بس انتصر، واحد لا، ان عاقبتم فعاقبتم مثل ما عاقبتم به، جزاء سيئه سيئه مثله، خلاص اختار الخيارات دي كلها تمام. وفي ناس تانية ممكن تختار لا، يعني في رايي وجزاء سيئه سيئه مثلها، يعني انا عاقبتم فعاقبتم مثل ما عاقبتم به، انا عامل سيئه فلا يجزى الا مثلها، دول كده اعتبر رتبه واحد. انما مثلا في ولئن صبرتم لو خير للصابرين، صبر بس، أنا صبرت حبست نفسي أن أعمل مشاكل. لا، في ولا من صبر وغفر، أنا صبرت وغفرت عدتها بقى. لا، في من عفا وأصلح، عفا محا خلاص الأمر، ده ممكن يبقى رابعه اصلح، يعني يحاول يصلح حاجه او يعمل، ده حاجه خمسه. وفي بقى ويدرؤون بالحسنه السيئه ومقابله الاساءه والاحسان. فعلى الحقيقه هي مراتب، بس احنا حطيناها كده في ايه، في ثلاث درجات كبار، بس كل درجه جوه درجات. برضو فكره يدرؤون بالحسنه السيئه قد ايه، فيها برضو مراتب. ان انا الحمد لله بقى يعني بعمل حاجه كويسه، ببر وبصل ومش عارف ايه، حتى لا مش ببر وبصل بس، ببقى موجود لما بيطلبني، ما بتاخرش عنه، ما بزعلوش، مش عارف ايه كلام من ده. حد تاني لا بالعكس، ده انا بتودد اليه وبتقرب اليه كما لو كان مفيش اي حاجه. حد غير كده لا الحمد لله قلبي صفى ليه ورجعت زي الاول وانه اكتر من الاول. كل فكره ان انا حد بحبه، الحبيب او القريب ده اللي انا ممكن ارجع له زي الاول، فكره الانتصار هتخلي الامر ده صعب يرجع زي الاول. لذلك اصلا من اكتر المشاكل اللي بتحصل في البيوت ان مثلا يبقى الراجل عايز ينتصر من مراته ومراته عايزه تنتصر منه، هو عايز ياخد حقه منها وهي عايزه تاخد حقها منه. فكره ان ناخد حق وانت تاخد حقك دي في الغالب، في الغالب ما بترجعش الامور زي الاول، بالعكس ما بترجعش الامور زي الاول، بتزيد الامور سوءا. فكره صبر، غفر، عفا، اصلح، يدرؤون بالحسن السيئة، كل الأمور دي في الغالب مع الحبيب أو القريب جدا هي اللي بترجع الأمور زي الأول. في الأول أيوة القلب ما بقاش زي الأول، بس بعد وقت بيرجع زي الأول، لو إن فعلا الشخص ده كويس، لو إن الشخص ده كويس، لو إن فعلا الخير في يعني في هذا النوع من العلاقة. إنما قلت قبل كده المشكلة الكبيرة جدا إن إحنا مع نفسنا بننسى ربنا، بننسى ما شرعه الله. لو التزمنا ما شرعه الله تماما مش هنندم على اي حاجه، بالعكس ومش هنخسر اي حاجه، يعني لن نندم على اي شيء ولن نخسر اي شيء خالص، لان اللي عملناه تعبدا لله. ما هو انا لما بتقلب بين مثلا الدرجات او المقامات دي بعمل كده تعبدا لله، عملناه تعبدا لله، فمش هنخسر اي حاجه ولا نندم على اي حاجه، لان في الغالب هذا الامر سيؤول الى خير. اما انه كان انسان شر ومش كويس ربنا يريحك منه خلاص والحمد لله رب العالمين، ويقيك الله شره، وده معنى ده كانه ولي حميد. اما ان انت الحمد لله تامن شره تماما زي الفل كانه ولي حميد، في ايه؟ في ان تامن شره وضره. والثانيه كانه ولي حميد ان سبحان الله يزداد الحب اكتر ويزداد القرب اكتر. سبحان الله، لما الناس تقول ببالغ كحب بعد عداوة، فصبرك صبر، غفر، عفا، اصلح، يدرأ بالحسن السيئه، كل هذه المقامات هتعمل ايه؟ فعلا تزيد المحبه. لان لما الانسان فعلا يكون فيه خير وانسان كويس وانسان بيحبك بجد، لما يشوفك انت عملت كده لا مش سيزداد لك حبا، سيزداد منك قربا. فالامر كما يعني اسلفت انه لا شك هيفرق، هيفرق برضو من حيث نوع المؤذي ده نفسه، هيفرق من حيث المدة نفسها، مدة وشدة العداء أو الإيذاء. في واحد حاجة عارضة وفي واحد لا، ده قصة طويلة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص اللطيفة كده اللي كانت تخص هذا الباب، اللي بس عشان نوضح بيها نقطة مهمة قبل ما نقول الكلام ده، الإمام البخاري أورد في صحيحه تعليقا على قول الله عز وجل الذين إذا أصابهم البغي ينتصرون، يقول قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. يعني لا خلاص ما هو بيحبش يستذل، ولذلك قلنا ده الحلم، الحلم أن أنا أقدر وأصبر. لما أنا أصبر ولا أقدر أقول أن ده حلم، لا ده مش حلم، ده استكانة، ده خنوع. مهم، فده كان هذا شأنه، ولذلك إذا أصابهم البغي ينتصرون إيه؟ يعني يقدرون على الانتصار. في سبحان الله حديث برضو لطيف في هذا الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثم المستبين ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. يبقى معنى الكلام ده حديث ده في مسلم الإمام أحمد وهو عند الإمام مسلم أيضا، والحديث يعني حديث صحيح. إثم المستبين ما قاله، يعني اثنين حصل بينهم خناقة وبينهم مشكلة، فكان عندهم إيه؟ ده قال وده قال وده عمل وده شتم وده شتم وده سب وده سب أي. فده مذنب وده مذنب. طب الذنب على مين؟ الذنب الأكبر على مين؟ والذنب على مين؟ على الأول منهم. طب شرطه إيه؟ ما لم يعتد المظلوم. فإثم المستبين ما قال. كل واحد على حاجة يشيل إثمه، بس الإثم الأساسي على مين؟ على البادئ. فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. لو المظلوم ده ما عملش إيه؟ ما ردش بنفس الكلام. ده نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إيه؟ في والعلماء حتى بيقولوا كده إن ده نص في جواز، وقال الكلام ده الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. ربنا قال ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقال تعالى والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. ومع هذا فالصبر والعفو إيه؟ أفضل. يبقى أنا عندي شيء أهو، شيء مفضول وشيء فاضل، شيء جائز وشيء إيه؟ أعلى منه. خلاص؟ طيب، فالشاهد هنا ده بس تأكيدا على هذه المسألة. حد قال حد حاجة فهو بيرد عليه، اللي بدأ هو الظالم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن سبك امرؤ أو عيرك بما ليس فيك فلا تسبه أو تعيره بما فيه فإن إثم ذلك عليه، فإن أجر ذلك لك وإثم ذلك عليه. يعني برضو الإنسان ما تخوضش في مثل هذه الأشياء. خلاص، الأصل برضو أن الإنسان ما يضيعش وقته وجهده في، وزي ما قلت هتلاقوا دايما فلان قال عليه كلام عايز ارد عليه، ارد مش هترد، لانه واحد اصلا عايز ايه؟ اولا هو واحد بتاع مشاكل، واحد اصلا دي شغلانته، وعامل الكلام ده عشان عايز يثير انتباهك ويعطلك والامور ما تنتهيش، بالعكس هتشتد اكتر، ويفعل ذلك حسدا وحقدا من الحقاد او الصداد او الحساء. لا، اصبر على كيد الحسود فان كيد قاتله في النار تاكل بعضها لم تجد ما تاكله. في حديث آخر في مسلم أحمد، حديث في سيدنا عاد بن حمار، يقول قلت يا رسول الله رجل من قومي يشتمني وهو أنقص مني نسبا، علي بأس أن أنتصر منه؟ واحد من قومي بيشتمني وهو أنقص مني نسبا، هو في الواقع أصلا أقل مني، بس هو ده بقى فكرة الحسد، علي بأس أن أنتصر منه؟ فقال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان اللذان يسب كل منهما الآخر شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران يعني يتقاولان ويتقابحان في القول، ويتكاذبان ده يقول وده يقول وده يكذب وده يكذب. علشان كده دي النقطة اللي احنا برضو بنأكد عليها، نقطة ايه؟ لا، ان مش كل الكلام او مش كل انواع الإيذاء او العداء الصح الإنسان يعمل ايه؟ في أحيان الناس فاضية فعلا، فاضية وعايزة تعطلك أو عايزة تعرقلك، عايزة تعرقلك. لا، ما اسمحش أنا لحد أنه يعطلني ولا يعرقلني. فسبحان ربي، سبحان ربي في هذه الآيات العظيمة في هذه الدروس النفيسة، وكده جاوبت على أسئلة كتيرة قوي. سؤال، طب هو فعلا هل هو التي هي أحسن دايما هي إن أنا أدرأ بالحسن السيئة وقابل الإساءة بالإحسان؟ لا، مش دي التي هي أحسن. التي هي أحسن لها شروط، مما شرعه الله ومما تطيقه النفوس ومما يكون مناسبا لنوع الإيذاء وقاطعا للعداء، مما يكون مناسبا لنوع المؤذي أو المعادي، ومما يكون أحسن في عاقبة الفعل، ومما يكون مناسبا لمدة وشدة الإيذاء والعداء. ساعتها هو ده التي أحسن. إن مش التي أحسن دايما إن أنا أقابل بإساءة فإيه فأقول أو أقابل بظلم فأرد الظلم. إن ربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الجهر بالسوء برضو لازم نوضح مسألة هنا. هنا بقى الجهر بالسوء دي برضو بعض الناس، واحد شتم شتمة أبيحة يعمل فيه إيه؟ يشتم شتمة أبيحة؟ لا طبعا، ليس المؤمن بطعان ولا عامل فحش بذيء كما يقول البعض. الجهر بالسوء ان هو يرد عليه بكلام يسوءه. انت مثلا مش محترم، انت اصلا انسان مش كويس، انت اصلا لو مش يعني مش لازم ايه يكون يرد عليه ابن كذا ولا الالفاظ دي. يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الجهر للشخص بما يسوءه يعني انا واحد ساكت على ان حد عمال يؤذيني ويعاديني ومش عارف ايه، باجي اقول له بقى ثواني بقى، انت ناسي كذا كذا كذا، وانت مش عارف ايه، وانت عملت كذا، وانت وديت كذا، وانا ساكت ومش راضي اقول، هذا الكلام يسوءه. انما الاصل انسان بيكتم بيعدي يسوءه، فدي لازم تتفهم برضو، عشان بعض الناس يقعدوا يشتموا ولا يقبحوا ولا كذا، يقول لك لا يحب الله الجهل بسم القدر الى مظلم. ولذلك العلماء بقى في قول الله عز وجل هنا في اللي كان معنا في الشورى، وجزاء سيئه سيئه مثلها. العلماء يقولوا اضح، طب ازاي ربنا يقول جزاء سيئه سيئه؟ طب ما دي سيئه، سيئه ازاي؟ سيئه يعني تسوء نفس ذلك الذي اساء وظلم. وده ترجيح الزمخشري وغيره، ورجعه حتى الرازي او الفخر رازي وغيره من العلماء. وجزاء سيئه سيئه مثلها، سيئه يعني ايه؟ يعني انت مثلا واحد النهارده عمل فيك سيئه، راح مثلا واحد مثلا كسر لك حاجه، تروح تكسر له حاجه؟ لا، كسر لك حاجه يبقى تروح بقى بما يسوءه، تروح مثلا ترفع عليه قضيه ولا تعمل كذا عشان تاخد حقك، يسوءه. يبقى جزاء سيئه سيئه مثلها، يبقى مش سيئه زي السيئه، لا، يعني شيء يسوءه، يعني من ساءني أسوءه، بس مش لازم أسوءه بنفس الطريقة التي ساءني بها. لازم نفهم المسألة دي. أنا قلت قبل كده برضو، الإنسان الصالح تحكمه قواعد وتضبطه قواعد. واحدة راحت ساءتني بأنها افترت عليا ولا كذبت علي، طب أنا أعرف شر عملها بها وهكذب عليها وافتري عليها، لا، أسوءها بأن أنا أبين كذبها، أسوءها بأن أنا لو أنا أخذ حقي، أسوءها بأن أنا لا أبين افترائها، أسوءها بأن أنا لا هات الوجوه قدام بعضها وخلاص، أسوءها بكده، هذا ساءها به، يعني خلاص ده خد حقه. جزاء سيئة سيئة مثلها، إن مش معناه جزاء سيئة سيئة أنا أعمل إيه؟ إن أنا أروح بقى واحد شتمني أشتمه، واحد لا، واحد مثلا ظلمني بأنه مش عارف عمل حاجة محرمة، أروح أعمل حاجة محرمة قصادها، لا طبعا. جزاء سيئة سيئة مثلها، إن أنا أفعل ما يسوء، أخذ حقي وهذا يسوءه، إن أنا أنتصر لنفسي وهذا يسوءه، إن أنا أرد وهذا يسوءه، يسوء إن أنا أرد، حد عمل يعمل كذا كذا، فأجي أقول له معلش، يعني هو ده الأدب وده الاحترام، أنت مش من حقك أصلا تعمل كده، واللي يخليك تعمل كذا وتعمل كذا عليه، ولو سمحت ولو مش فاكش هنا تاني ومش عارف إيه، أنا مش شتمتش، ما قلتوش إن كذا ولا عملت كذا، برضه هو ساءه بهذا الكلام بس باحترام. ساءه بهذا الكلام بس باحترام، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فأتمنى أن يتفهم كل ما يخص هذا الأمر، ويعني هذه الآية العظيمة في الحقيقة إحنا يعني لو يعني مهما وقفنا معها أو يعني بقينا معها مش هنور فيها حقها، لكن يعني يرجى أن يكون اتضح الأمر في الجزء اللي فات، وأجبنا على كتير من الحاجات الإشكالات، خصوصا زي ما قلت مسألة الإيذاء أو العداء، دي المسائل الحاضرة قوي في الواقع بتاعنا، والمسائل اللي احنا كتير مننا بتعرض لها، وكتير مننا يعني بيبقى برضو محتار فيها يعمل ايه بالضبط. لعل هذه الاشياء تكون اضاءات ان شاء الله على الطريق. لكن في الجملة نصيحتي نختار الامن لاخرتنا. يعني نختار الامن لاخرتنا، يعني بالورقة والقلم، يعني الواحد ما يقدرش يقول قوي انه ظالم ولا مظلوم. ليه؟ لان دايما اوزان الاخطاء بتبقى من تقييم نحن، يعني انا اللي بدي وزن الخطا، بعتبر خطا الطرف الاخر في حقي وزنه ضخم قوي، وخطا انا في حقه وزنه مش ضخم للدرجه دي، فبناء عليه بعتبر نفسي مظلوم، وده اشكال. واحنا كده كده هنقابل ربنا يوم القيامه، واوزان الاخطاء هي تكون اوزانها عند الله مش أوزانها عندنا احنا. يعني دايما كنت أقول أوزان الأخطائي في السماء مش هنا، مش الوزن الخطأ عندي هنا في الأرض، لا، أوزان الأخطاء. فأنا ممكن أبقى متوهم أن أنا مظلوم وأنا كنت ظالم، أن أنا بغي علي وأنا بغيت، ممكن قد يكون، أنا بتكلمش في حاجة واضحة صريحة. في النقطة الثانية، أن لما أقوم هاخد حقي، أنا محكوم بقاعدة، محكوم بالضوابط الشرعية، ومحكوم بمثل ما عوقبته به. جزاء سيئة سيئة مثلها، عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. طب ما مثلها دي برضو في أوقات ما نقدرش نحكمها أوي، واحد يخشى من يزيد، طب لو زاد إيه اللي حصل؟ هتحاسب عليه. ففي الجملة برضو قد يكون لهذا الشخص حق على الإنسان. وزي ما قلت الموضوع لما يبقى حد قريب أو حبيب الأمر بيختلف. قد يكون لهذا الشخص حق على الإنسان، فهذا الحق الذي عليه اللي ليه عليك مشكلة ممكن يخليك في وقت أنت يعني ممكن يكون هو اللي ليه الحق عليك أصلا، ممكن لمقامه أو لمكانه يكون اللي عمله ده مش واخد الوزن الضخم زي الأب أو الأم أو الزوج بالنسبة للزوجة، يعني ممكن ما يكونش واخد هذا الشكل الضخم اللي احنا واخدينه، في حين ان من غيره يبقى شكله ضخم. يعني ابويا لو عمل معايا حاجة غير ما واحد صاحبي عمل معايا حاجة، غير ما واحد غريب عمل معايا حاجة اكيد. ولذلك نصيحتي نبتعد قدر الطاقة عن فكرة ينتصرون، نبتعد عنه ان عاقبتم فيعاقب مثل ما عاقبتم به، نبتعد عنها قدر الطاقة الا في المواطن اللي هي تبقى فيها الافضل وهي الاكمل. نبتعد عنها وخصوصا زي ما قلت مع القريب والحبيب. يختار المرء الأأمن لآخرته، يعني لو الأمر هينتهي بحتة خلاص يعني خلينا ماشيين في فكرة واصبر فهو خير للصابرين، وشوف ربنا يقول واصبر فهو خير للصابرين، إن صبرتم لهو خير للصابرين، إن صبرتم لهو خير للصابرين، ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. يعني صبر غفر هذه كده، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، حاجة عظيمة يعني، ويدرون بالحسنات السيئة. فيعني أنا على قد ما أقدر يبقى عندي خيارين، يا إما خيار إنه هو إن لا يبقى هو 1,000,000% الصح إن أنا أنتصر، وده أقي لازم أفكر في الأأمن لآخرتي، مش الأأمن لنفسي ولا اللي أنا عايزه أنا شخصيا، الأأمن لآخرتي لازم أفكر في دي، لأن ممكن أنا في معارك الدنيا انتصرت وعند الناس أنا تمام وزي الفل، بس مش ده الأمل لآخرتي. فعلى قد ما أقدر لو إن يعني عدم الانتصار هيبقى مناسب لنوع الإيذاء ومناسب لطبيعة المؤذي ومناسب للأمر ده وهيقطع العداء ده أساسا ومش هيترتب عليه إجرام ولا كذا، يبقى ساعتها خلينا اختار الخير ده أحسن. وعندي بقى خيارات كتيرة فيه، عندي صبرة، عندي غفرة، عندي عفا وأصلحة، عندي يدرون الحسن، كل ده موجود، بس أكون كل ده الحمد لله أمان لآخرتي، خليني في الأمان لآخرتي. إنما صبرة الفكرة بمثلي دي مش أمان قوي، وده ما يمنعش إن في أوقات النفس محتاجة يتدرج معها كده، وما يمنعش إن في طبقة نفوس ممكن تمشي على خيار واحد أو خيارين معظم الأوقات، بس زي ما قلت في الغالب الخيارات دي ما ينفعش تمشي الانسان فيها على خيار واحد معظم الاوقات، الامر بيختلف حسب الايه الحال اللي قدام الانسان. بس بنبه حضراتكم وبنبه نفسي لمساله اختار الامن لاخرتك، اختار الامن لاخرتك. يعني دايما من المواقف اللي تحضرني موقف هذا الصحابي الجليل اللي هو جاي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ستنا عائشه بتحكي لنا قصته، قال له ان هو عنده غلمان دول يعني هما المفترض بيشغلين عنده بيخدموه، هو بيحسن إليهم ويسيئون إليه، يأمرهم ما بيطيعوش وبيشتموه بتطولوا عليه. لو أنا أو أنتوا، فهو لما بيشتموه بيضربهم. طب لو أنا أو حد منكم سئل هذا السؤال هيقول إيه؟ لا طبعا حقك وحقك 100%. بس شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم برضه عشان يكتب مسألة الأمان، قال إذا كان يوم القيامة، لما يبقى يوم القيامة اللي هيحصل أنت هيقاس اللي عملوه ويقاس اللي انت عملته. انا بقول الكلام فحوى يعني، فلو كان ليهم ياخدوا لو كان ليك تاخد. اما سمعت قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. طبعا انا وانتوا في موقف زي كده لما هنسمع القصة دي ونشوف الكلام ده هنقول لا الحمد لله 1,000,000% كده انا ليه حق. ده احنا مثلا لما زوج يختلف مع زوجته ولا انت ربنا ينتقم منك، ده ربنا يعمل فيك، ده انا مش عارف ده اللي هيحصل لك. لما زوجة بتختلف مع زوجها تقول ده ربنا ياخد لي منك، ده انت مش عارف عملت فيا. لما حد بيختلف مع حد حبيب ليه او قريب ليه واحده واخده موقف مش عارف تقول لك ايه المعلم بتاعنا ده هو اللي مش عارف ولا المعلمه بتاعتي هي اللي مش عارف ايه ده ربنا هيعمل، وهو يقول لك ده مش عارف يعني عادي كده كل واحد يبقى كده. بس شوفوا بقى فكر ازاي بمنطق الامل لاخرته. قعد الستون عشاء قالت الرجل اعتزل يبكي. طب تبكي ليه؟ خايف انه يكون تجاوز الحد في حاجه. طب اختار خيار ايه بقى؟ لا انا خيار بقى ان انا اخد زي بزي ده مش ضامنه، فاختار خيار تاني. قال يا رسول الله لا اجد لنفسي ولنفسه الا ان اعتقه، انا اغيبهم عن وشي خالص، واخدت اجر اللي انا اعتقتهم في سبيل الله وغيبتهم عن وشي كده، صبر غفر عفا اصلح كما انذر الحسن السيد. خلاص هم في نفسهم وانا في ايه؟ في نفسي. اقطع الكلام ده. ولذلك دي نصيحه، لما يكون حد فيه عداء وفي ايذاء إيه، عشان برضو فكر يكون شويه نرد بالمثل، لا في اوقات بيبقى الاعتزال حل، في اوقات ان كل واحد في حاله اريح، انا هقعد بقى ارد وانت ترد، اوقات كده ان نهدي الدنيا نخفف الدنيا. حد مثلا بروح له بنقعد نتآزى وخناقات كتير وعداءات كتير وكلام ده كله كتير، لا يعني حد مش عارف ايه تغير نفسك عن وشه على قد هنا، ده بيبقى من افضل الحلول في مثل هذه الاحوال. ويختار المرء الاكثر امانا لاخرته. انا الكلام ده بقوله للمظلوم، للمؤذى، للمعادى. اما الظالم صلى الله عليه وسلم او المؤذي او المعادي، وانا بقول الكلام ده بعض من يسمعني الان بما فيكم انا ممكن يقول لك يا عم لا انا مش الشخص ده، لا معلش للاسف محدش منا هيخلو من كده، هيخلو انه في يوم يكون اذى، يكون عاده، يكون ظلم. يعني نسال الله عز وجل يعني ان يعافينا واياكم وان يعفو عنا وعنكم. ان كان ان صدر منك هذا الشيء ف يعني اقصر اقصر اقصر، اختار الافضل لاخرتك، اختار الافضل لاخرتك. ويعني ربنا سبحانه وبحمده يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة. والذي يعادي إنسان بدون أي سبب، أنت بتؤذي نفسك ما بتؤذيش من تعادي، أنت بتؤذي نفسك لا تؤذي من تعادي. فهذا البغي مما يعجل الله عقوبته في الدنيا، البغي أو الظلم مما يعجل الله عقوبته في الدنيا. مهم يعني يعني هذه كلمة كده، وكان إن إحنا في إذا الذي بينك وبينه عداوة، يمكن ذلك اللي يخص الكلام، بس دي إلماحة سريعة لمثل هذا الشخص. هذه الآية العظيمة اللي احنا تناولناها في الحقيقة يمكن أنا زي ما قلت فيها مفاهيم كثيرة كانت محتاجة تصحح، لكن النقطة الأساسية بالنسبة لنا، النقطة الأساسية بالنسبة لنا هي إن نقف مع نفسنا نشوف أبرز ما ينبغي علينا فعله. ببساطة أبرز ما ينبغي علينا فعله ربنا موجهنا ليه، ادفع بالتي احسن، لان ادفع بالتي، وفهمت يعني ادفع بالتي احسن. والمفروض بقى انا اتدبر هذا الكلام، يعني اتفكر في حالي وفي مالي، اتفكر في حالي انا فعلا بدفع بالتي احسن تقييما لنفسي وتفقدا لمواطن الخلل اللي عندي؟ لا ده مش بالتي احسن. في اوقات بيبقى كنت المفروض تنتصر ما انتصرتش، لان خدوا بالكم في اوقات يا جماعه انا ممكن ما انتصرش لنفسي، انا انتصر لغيري. يعني هيفرق نوع الإيذاء، هيفرق نوع الإيذاء اللي يكون لي أنا أو لغير. يعني ممكن أكون أنا منتصرش لنفسي، أنا منتصر لإنسان مظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، أنا بنتصر لإنسان مظلوم ما بنتصرش لنفسي. خلاص ممكن أكون منتصر لمظلوم مش لنفسي، بنتصر لإخواني مش لنفسي. في وقت آخر أنا أكون بنتصر لديني. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر نفسه قط إلا انتهك حرمات الله فينتصر لله به. يعني في أوقات يعني الواحد مثلا في مثلا حد يأذي شخصيا ما يتكلمش، لما بقى واحد يأذي مثلا حد من الصالحين وكلام ده لا ينتصر بقى، حد مظلوم ينتصر له. يبقى في أوقات أنا ممكن منتصرش نفسي بس انتصر لمظلوم، انتصر لمظلومين. في أوقات أنا ما انتصرش نفسي بس انتصر لديني، انتصر لمنهاجي، انتصر الحق الذي انا عليه. فلذلك سبحان الله يعني النبي كان لا ينتصر نفسه قط لكن لا ينتصر لله. فاحنا لما نيجي نقيم حالنا هنجد في مواطن كان ينبغي ان احنا ننتصر فيها ما انتصرناش، لأنفسنا أو لغيرنا من المظلومين، لأنفسنا عشان خاطر كنا نرفع نوقف إيذاء وعداء، أو لغيرنا من المظلومين، أو ننتصر لديننا أو للحق أو للخير أو للعدل، وما عندناش. برضو نروح للجانب الآخر، كان المفروض نصبر أو نعفو أو نغفر أو نعفو أو نصلح أو ندرى الحسن سيئة، ما عندناش. هل فعلا إحنا بالتي أحسن بميزانها اللي هو ينبغي أن تكون عليه في كل وقت؟ لازم نقيم أنفسنا في ضوء هذا الكلام، ونتفقد مواطن الخلل التي لدينا. أنا عندي مواطن خلل ولا لا؟ في مشكلتي بالضبط، طبيعة شخصيتي فيها أزمة، أنا مش عارف فين. بعد كده بقى نتفكر في المقال، المقال الحسن والمقال السيء، نحدده ونشهده. المقال الحسن، ربي سبحانه وبحمده يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنا في إشارة مهمة جدا جدا جدا، لأن هذا الشخص اللي هيدفع بالتي أحسن، اللي هيتحرك في نطاق ما شرعه الله بكل اللي قلناه، هذا هو ذو حظ عظيم، ذو أجر كبير. فمن عفا أصلح فأجره على الله، ولن صبر أغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وإن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ما يستويش الحال الحسن والحال السيء، ما يستويش الإنسان اللي هو بالتي أحسن مما شرعه الله ومما تطيقه النفوس وما يكون مناسبة، مش هيستوي ده. لا تستوي هذه الحسنة ولا السيئة ومن أساء، مش هيستوي ده. لذلك من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا بلا على طول، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وسبحان الله، برضو قبل الآيات دي ربنا يقول إيه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن اللي يستقيم قالوا ربنا الله، مش الناس بتوع كلام بس، لأن بنلاقي دايما في المشاكل ناس حلوين أوي في الكلام. لك يا عمي لو حد يسأله قول له ادفع بالتي أحسن. طب أنت بقى ما دفعتش بالتي أحسن ليه؟ على المعنى اللي إحنا بنتكلم فيه ده. الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأنت لما تتحرك بالتي أحسن مما شرعه الله، يواليك الله، محبك وناصرك، يتولاك الله. وهي بقى لذلك إيه؟ ثلاثة أقسم عليهم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليه إلا زاده الله بها عزة. ربنا يتولاك، إن الله يدافع، وفي قراءة يدفع عن الذين آمنوا، ربنا يدفع عنك ويدافع عنك، يتولك. وغير بقى اللي في الآخرة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله الكلام وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة التي أحسن. فده كده إيه؟ هذه العواقب الحسنة. العواقب الحسنة كأنه ولي حميم، يعني إما إن أنت يعني تتحسن علاقتك بتزداد حبا وقربا فتنال من خيره وبره، او على اقل التقديرات تامن من شره وضره، كانه ولي حميم. خلاص حسم، لان الانسان ما عندوش طاقه يستنزفها في الخناقات والجدالات والمشاكل والحاجات اللي مش تنتهي، يختار في الاريح الامن لاخرته والاريح لنفسه، واللي هو ما يعطلوش ولا يعرقل. وما يلقى الذين صبروا ان يلقى الا ذو حظ عظيم. ولذلك في تنبيه كبير جدا على مسألة الصبر، تنبيه كبير جدا على مسألة الصبر. خلاص طيب، نتفكر في العواقب السيئة والمآل السيء، نحدده ونشهده. المآل السيء تحدده وتشهده. يعني تحدده وتشهده؟ ماذا إذا لم أفعل ذلك؟ لا، الأمور ما بتنتهيش، لا العدوات ما بتخلص. ليه؟ ربنا قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان ما يوقفش عند حد، يقول له لا وانت هتعمل وهيعمل. ولذلك سبحان الله الآية رقم 36 بعد الآية مباشرة، بعد الآية دي الآية، يعني ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. خذوا بالكم يا جماعة من نزغات الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. شياطين الجن، نعم أنت هتعدي هتسكت إزاي؟ ماشي؟ الشيطان بقى من جواه لا واعمل ودي مش هتقف عند حد واعمل، ولا ما تنتصرش لا بس مش كده مش عارف ايه وهكذا، ما تقولش خد حقي، ما تقولش انتصر لحد، ما تعملش. يا اما ان هو يخوفه، يا اما ان هو يجرأه. الناس شياطين الجن وشياطين الانس ما شاء الله بقى هم دورهم اشد واشد اشد واشد. ولذلك اللي يقولك خد واعمل لا او دمره لا يعني لا معلش خد حقك على قد حقك بس. او حد يقولك لا مش ده اللي ينفع تاخد منك حقك منه ريح دماغك وفوض الامر لله وحقك تاخده عند ربنا احسن لك تصبر او ده. يبقى لازم ناخد بالنا بنسمع مين وبنستشير مين، لان في انواع من الناس ما ينفعش حد اسمه تاخد حقك منه ما ينفعش. في حاجات الافضل ان انت تعدي في وقت لا في لا الاولى انك ساعتها تنتصر تنتصر تاخد حقك تقول تتكلم تعترض تزعل يعني في اوقات كده. فشياطين الجن وشياطين الانس هم السبب الرئيس في ان احنا يبقى ادائنا زي الزفت في مثل هذه المواقف. فانتبه لهم لان كده هيبقى الانسان ولي لهذا الشيطان. بعد كده يعني لكي نتزكى بهذه الايات يعني نتطهر ونتطور، نتطهر من كل ما لا يرضي الله اللي احنا حكيناه، ونتطور بهذا الذي سمعناه وعرفناه، ونسال الله سبحانه وبحمده دوما دوما ان هو يهدينا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم اهدني لاحسن الاخلاق والاعمال لا اهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئه الا انت. ان يهدى المرء لاحسن الاخلاق والاعمال الاحسن. انا عايز التي هي احسن، رب عايز تهديني للتي هي احسن. ان يهدى ليه؟ واصلا في الصلاه يعني في دعاء الاستفتاح وفي اللهم اجبرني وانعشني واهدني لاحسن الاخلاق والاعمال لا اهدي لاحسنها الا انت ولا يصرف سيئه الا انت. ده كان النبي بيقوله قبل السلام، خلاص حديث سيدنا الامام البهلي. فيدعو الانسان بمثل ذلك. فنسال الله سبحانه وبحمده ان يجعلنا من اهل هذه الايه وغيرها من الايات، وننفعنا بما علمنا وعلمنا ننفعنا ويزيدنا علما. وهيبقى ان احنا في الحياه برضو ايه يعني ادينا ماشيين برضو، مره بنقوم مره بنقع ومره بناخد بالنا وننتبه ومره ما ننتبهش. بس لما الانسان يذكر نفسه بمثل هذه المعاني دائما ويكون حاضر في قلبه، ده يعلم ان تكون حياته اجود وافضل ولا شك. ويبقى في النهايه احنا مش ملك هنخطئ، ولو اخطانا المرء ايه يرجع من تاني، ولو غلط في موقف ما يغلطش في التاني، ولو كان غلط قبل كده يصلح غلطه يعني. ونحاول على قد ما نقدر. نسال الله ان يهدينا سواء الصراط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد انزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. احملها هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.